سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، وقد استقبلت الأمة الإسلامية شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. أحسن الله إليكم، ما هي ثمرات الصيام وكيف يستفيد المسلم من هذه الليالي والصيام في النهار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إن ثمرات الصيام ثمرات عظيمة وثمرات جليلة، ولهذا يطمع فيها المؤمن ويتمنى رمضان ويرتقبه بكل حال، ويفرح بمقدمه ويستر بحلوله ويشكر الله على ذلك. إنه شهر تقال فيه العثرات وتجاب الدعوات وتضاعف الحسنات. إنه شهر يكفر الله بصيامه ما مضى من الذنوب، ويكفر بقيامه ما مضى من الذنوب، وإنه الشهر المشتمل على ليلة خير من ألف شهر فيما سوى رمضان. إنه شهر عظيم تفتح فيه باب الجنة ويغلق فيه أبواب النيران. إنه شهر خير وبركة، إنه شهر بركة، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل السكينة ويستجيب الدعاء ويحط الخطيئة، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم عباده، فأروا الله من أنفسكم خيرا. إنه شهر يعين على الطاعة والبعد عن المعاصي. ليس رمضان شهر الكسل والخمول، ولكنه شهر النشاط والجد والعمل الصالح والتقرب إلى الله بما يرضيه. إن ثمراته عظيمة جليل جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربي أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه لأجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه. إنه وقال أيضا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، إلا الصيام، فإن الصيام يضاعف أضعاف ذلك إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كلما قوي الإخلاص والفرح بهذا الشهر والسرور بمقدم هذا الشهر كلما عظم الثواب وكثر الخير. فصوموا عباد الله وتقربوا بصومه إلى الله، ولخلوه الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف ما يصاعد من المعدة عند خلوها من الطعام والشراب، فهي رائحة مستكرعة في مشام الناس، لكنها عند الله أطيب من رائحة المسك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب. أثابكم الله، هذا يسأل بالنسبة لصلاة التراويح، هل لها عدد معين من الركعات؟ الأصل في قيام رمضان عدم التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهو صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ولما وفي حياته صلى ليلتين وثلاث ليال حتى امتلأ المسجد فلم يخرج عليهم في الرابعة، وعلل ذلك بخوف أن يفرض عليهم فلا يستطيعوا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأمن بانقطاع الوحي أن يفرغ الناس شيئا. ومضى عهد الصديق، وفي عهد عمر رضي الله عنه دخل المسجد ليلة والناس يصلون أوزاعا، رجل مع آخر ورجلان مع آخر ورجل وحده، فقال: لو جمعت الناس على إمام واحد كان أفضل. فدعا تميم الدار وأبي بن كعب وجعلهما يؤمان الناس، وأعطى السريع القراءة 100 آية والبطيء 60 آية، فاجتمع الناس على التراويح وعملوا بها ووافقوا عمر على ذلك. فقال قائلهم: نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا بالتراويح. فصلى المسلمون 11 ركعة، ومنهم من صلىها 23، ومنهم من صلىها 36، وكلها جائزة، المهم والإخلاص والطمأنينة في أدائها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل يسأل عن فضل تعجيل الفطور، ويسأل أيضا يقول: بالنسبة لمن لم يتسحر هل صيامه مقبول؟ أما تعجيل الفطر فقد جاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجل وما عجل الفطر. وجاء بالحديث أنه قال: أحب أن الله قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فدل على أن السنة أن نبادر بالفطر متى تأكدنا غروب الشمس. وأما السحور فسنة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فدل على السحور وقال: السحور كله، وقال: السحور خير، وقال: تسحروا فإن في السحور بركة، بركة في الوقت بأن يكون آخر الليل ليقوم ويصلي ويسأل الله من فضله وكرمه، وبركة معنوية بأن يعينه السحور على مقابلة طول النهار، فيستعين بالسحر على قدرة على الصيام. والله وفي الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر أبو بدر من الرياض يسأل يقول: بالنسبة لمن يصوم ولكنه يتأخر عن أداء الصلوات وقد ينام. يا إخواني، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي مقدمة على الصيام. فالصائم المخلص لا يهمل صلاته، بل يجمع مع الصيام العناية بالصلاة في أوقاتها، ويحذر هذا النوم المستمر. أما إن وقع النوم طارئ فقد يعفى عنه، وأما النوم المعتاد بأن ينام بعضهم بعد الفجر ولا يوقظه إلا غروب الشمس، فهذا قد حرم نفسه خيرا كثيرا وفضلا كبيرا. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يسأل عن حفظكم الله عن فضل العمرة في شهر رمضان المبارك، وما حكم من يؤديها في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك. يقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. دل على فضل العمرة في رمضان لشرف الزمان والمكان، ولكن لا ينبغي المبالغة. فبعض المسلمين هداهم الله يقصدون ليلة 27 مساء 26 ليقل عمرة فيه ليلة 27، فيقع من الزحام والمضايقة ما الله به عليم، وهذا خطأ. فيا أخي، اغتنم واجعل عمرتك متأخرة عن رمضان إن خشيت الزحام وإيذاء الناس. أحسن الله إليكم. أبو عمر من الرياض يسأل يقول عن يسأل عن حكم المبالغة في تفطير الصائم بالنسبة للصائمين في شهر رمضان المبارك، وما توجيهكم في ذلك. تفطير الصائم سنة. في حديث سلمان: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له من أجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس أحد منا يجد، ليس كل منا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو مذغة مبن أو شربة ماء. بارك الله فيكم. نعود إلى الأسئلة أيضا، حفظكم الله. هذا عبد الله من جدة يقول: إذا أتيت إلى المسجد لأصلي العشاء في شهر رمضان المبارك وجدت المصلين يصلون التراويح، فهل أصلي معهم بنية العشاء؟ يرى بعض العلماء جواز ذلك، تصلي مع ركعتين ولا تسلم، وتقوم وتأتي بالركعتين الأخيرتين، وإن صليت العشاء وحدك ثم دخلت معهم فحسن. نعم. سؤاله الآخر بارك الله فيكم أيضا عن صلاة التراويح، ولكن يقول: بالنسبة للنساء قد يأتين إلى المسجد ويحدث من أطفالهن إزعاج، فما توجيهكم لهم؟ ينبغي منع الصغار عن المسجد حتى لا يشوشوا على المصلين، لكن بأدب واحترام، لا نمنعهم المسجد، ولكن نرغبهم في الأدب ونؤدبهم ونرشدهم لما فيه الخير، لينشأوا أدباء يحملون خلق الأدب الفاضل. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول السائل بدر: بعض الأئمة يقتصرون على قصار الصور في صلاة التراويح ولا يختمون القرآن الكريم في رمضان، فما الحكم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن السلف الصالح كانوا يستحبون أن يسمع الإمام الجماعة القرآن كاملا في رمضان، هذا هدى السلف، فما ينبغي هذا التقصير؟ أحسن الله إليكم. يقول أيضا: في رمضان يصلي إمامنا التراويح 10 ركعات، فما الحكم؟ مثنى مثنى. السنة مثنى مثنى، أن نسلم من كل ركعتين ثم نوتر بواحدة. أثابكم الله. سائل آخر يقول: في شهر رمضان مع أذان الفجر هل يسمح بشرب الماء أثناء الأذان؟ إذا أذن الفجر امتنعنا عن الطعام والماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي مفطرات الصيام؟ أجمع المسلمون على أن من تعمد الأكل فإنه يفطر في صيامه، أو تعمد الشرب، أو تعمد الجماع، هذه أمور 3 مجمع على أن من تناولها أفطر صومه. ثالثا: إذا طلب القيء وحاول إخراج القيء ففي الحديث: من استقى فعليه القضاء. إذا أخرج المادة المنوية فإن إخراجها بالشهوة يفطر الصائم، لقوله: يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الأبر المغذية التي تعطى للمريض لتكون عوضا عن الطعام والماء تفطر الصائم أيضا. خروج الدم من طريق الحجامة يفطر الصائم أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. ويسأل عن الاستنشاق حفظكم الله. سنة ما لم يبالغ فيه. لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذه السائلة تقول بارك الله فيكم: هل يجوز التذوق ملح الطعام وأنا صائمة؟ يقول علماء: يكره ذوق الطعام إلا لحاجة، فإن كنت محتاجة للذوق لأجل تميزي حاجته للملوحة أو عدمها فهذا جائز. أحسن الله إليكم. هذه سائلة أخرى تقول بارك الله فيكم: هل يجوز لي أن آكل حبوب منع الدورة وذلك لأصوم مع الناس؟ أفطري في الوقت المناسب، وقت الدورة الشهرية، وقضيها بعد ذلك إن شاء الله. نعم. أثابكم الله، هذه إحدى الأخوات تقول ما حكم تخصيص شهر رمضان المبارك بدفع الزكاة؟ والله الزكاة تجب بمضي 12 شهرا حولا كاملا، فإن كان رمضان يوافق الشهر الثاني عشر الحمد لله، أما لو قدر أن المال يحل زكاته في المحرم فلا يجوز تأخيره لرمضان، تأخيره لرمضان يسير كشهر شهر نعم، أما أن يؤخر من محرم إلى رمضان هذا ظلم للفقراء ومنع حقهم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول حفظكم الله، ما حكم تكليف الصبيان في الصيام في شهر رمضان المبارك؟ لا يعني ينبغي أن نربي صبيان الصوم، إما كل أو بعض. كان الصحابة يصومون صبيانهم ويعطونهم اللعب العهن يسلون بها، فإذا لم يكن عليهم مشقة دربناهم على الصيام اليوم واليومان ونحو ذلك حتى ينشأوا وهم يألفون الصيام ويحبونه. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال من أحد الأخوة الذي يطلب التوجيه، يقول كيف نستغل شهر رمضان المبارك بالتواصل والتراحم بين المسلمين؟ نستغل ذلك بفعل الخير والدعوة إليه، بالحث على الإنفاق وإخوة والتصدق والإحسان لعباد الله والرحمة بهم والشفقة عليهم وصلة الأرحام يا شيخ، وكذلك صلة الرحم، هو من الواجبات أن يكون بين الرحم في رمضان اتصال وزيارات متبادلة لأجل تقوية أواصر الصلة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن